هنا القاهرة. من روائع دوحة المبدعين أقدم لكم أغاريد شعرية. شوق القلوب. لحج البيت تشتاق القلوب وتهوي نحو كعبته تؤوب، وتقصد مكة الأنوار فيها بفضل الله تغتفر الذنوب، وتسمو الروح في مرقى علاها صفاء نقائه الباهي تجوب، وتأتي ترتجي حجا جليلا به بسط وإغداق رحيب، وتنقية وترقية وفوز وأفضال بها يسخ الحسيب. من الآفاق قد جاءوا لبيت له تفضي بلهفتها الدروب، بفج ضارب بالبعد تمضي وفود سمتها سمت قشيب، بإحرام طهور الثوب تهوي قلوب في إنابتها تثوب، تروم وصولها المحمودة طارت بأجنحة بها شوق عجيب، وطافت حول كعبته بدأب بأعينها ومقلتها نحيب، غرام يرتدي طهرا وحسنا بدا وانساب وجدان منيب، لرب العرش جمعهم جموعا ضيوفا في ضيافته تطيب، وطابت في مناسكهم مزايا ونارت في وضاءتها ضروب، ولبت في جوارحهم سجايا لها يسخو بمنحته القريب، تعالى الله أعطاهم عطايا بحج فيه أفئدة تذوب، ويحظى من أتى للحج جهرا بميلاد به روض رطيب، وجنات النعيم له تراءت بها النعماء والعيش الطروب، وخيمات لهم من حور عين بحسن زاد بالحسن نصيب، فجد يا رب بالفردوس فضلا فأنت الله ذو الجود الوهوب، وأبلغ سيدي طه صلاتي وآل البيت ما طابت حبوب، وهبت للصبا الفيحة رياح لنا يحلو بحجتنا الهبوب. شعر صبري الصبري. أغاريد شعرية جيهان الريدي.